حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات والميادين، حربنا بالقنابل في ساحات النزال واللي بده يعادينا غير الله ما نوالي، حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات والميادين، حربنا بالسواعد بالتحام الصفوف وحتى الشيخ اللي قاعد من نيسا والألوفي، حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات والميادين، بنا تقولي يما حضريني سلاحي وين بدك يا يما بدي اضوي الجراحي، حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات والميادين، شيخنا يقولي يالله ننصر المؤمنين الله معكم يا ولادي ينصر الصابرين، حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات والميادين، امنا تقولي يالله يا شباب الجهادي رتلوني ذكر الله كبروا على الاعادي، حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات والميادين، يا ابن الجهادي هيا اليوم يوم الاسلام يسيروا في صف الجهادي صفها في الامام، حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات والميادين، حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين، حربنا في الشوارع في الساحات والميادين.